ولذلك هيقول هنالك دعا ايه؟ هنالك يعني ساعة ما قالت له ديا وجابت له القضية الإيمانية من حشية الشعور إلى بؤرة الشعور، قال بقى نطلب من ربنا يدينا ما دام بيدي كده ما غير إيه. كونه قال ذلك يبقى صدقها في قضيتها. ودليل آخر في التصديق إنه لازم شاف الحاجات اللي بتيجي مش في بيئته ولا في زمنها ولا في أي حاجة، يبقى أشياء متعددة ولا لأ. كلما دخل عليها زكريا المحراب، طبعا المحراب ده يطلق ويراد به بيت العبادة، يصنع له ما يشاء من محاريب ايه، من محاريب وتماثيل مثلا، او المحراب اللي هو مكان الامام زي ما احنا بنقول، وده اشرف حتة في المسجد، او هو حجرة يصعد اليها بالايه، بالسلم، زي المبلغات اللي كنا نعملوها في بعض المساجد. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، ما دام المسألة من غير حساب يقوم يدعو إيه؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. طلب الولد هنا، لكن طلب الولد ألما يطلبه الناس العاديون من أن يكون زينة للحياة، من أن يكون عزوة، من أن يكون كذا، من أن يذكره عشان يعمل ذكره؟ لا، كلمة ذرية طيبة تفيد أن في ذرية غير طيبة، في ذرية غير طيبة. طيب، وهناك يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني يبقى وعاء لإرث النبوة والإرث المناهج والإرث القيم. يبقى شوف طلب الولد لإيه؟ طلب الولد لهذه. نعم، قال رب هب. كلمة إذا قلت هب كأنه استعطاء شيء بلا مقابل، يعني ما عنديش مؤهلات أني يبقى لي ولد لأنني كبير وامرأتي إيه، يبقى الحكاية هتيجي إيه، هبة مش حق. كأن بقى اللي يبقى عنده الاستعداد بقى تحق، قال له بقى برضو تظل هبة. ليه؟ اوعى تفتكر ان اكتمال الاسباب والشباب والمش عارف ايه تجيب، لان ربنا قال اوعى تفتكروا تنغشوا في الاسباب. لله ملك السماوات والارض يخلق ايه ما يشاء، مش كده؟ يخلق ما يشاء، له يهب لمن يشاء اناث، يهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا، يعني يدي لهم ولد وبنت، خلاص. ويجعل من يشاء عقيما، إياكم أن تفتنوا بالأسباب. فبرضه هبة ولا لا؟ يبقى مش الأسباب هي رب. هب لي من لدنك، ساعة ما تقول من لدنك يعني من وراء أسبابك، وإلا فالكل من الله ولا لا؟ بس فيه فرق بعطاء الله بسبب، زي ما واحد يروح يتعلم العلم يقعد 20 سنة ويتعلم، وبعدين واحد ربنا يفيض عليه حاجة كده. ولذلك يقولك ده شيء لدني، لدني يعني من غير علاج. ساعة ما تسمع من لدن يبقى يعني انعزلت الأسباب، انعزلت الأسباب. إذا كلمة هب يدل على أن الكلام، كلمة هب دي ادتني اللي في السورة الثانية بتاعت مريم، امرأة في عاقر ومش عارف وإيه وإيه، وأنا بلغت من الكبر عتي. الله، هي هب دي يعني هي اللي بتدي هذه الايه، هذه المعاني. هب لي من لدنك طيبة، هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. هل المراد ان يسمع الله ولا ان يجيب الله؟ يبقى اكنك بمجرد يا رب ما هتسمعني هت ايه تجيبني. ليه؟ قال لك لأنك يا ربي تعلم صدق نيتي في أنني أريد الولد والغلام وإلى آخره، لا لشيء من أمور قرة العين والأمور الذكر والعزوة ولا آخره، وإنما أريد أن يكون وارسا لي في حمل منهجك في الأرض. إنك سميع الدعاء.